فنسقط لها سنة. هذا يحط مع سويد بن غفر هذا معروف من سويد. معروف من سويد. يعني يقول لا فضل الله وفات يعني ما سقطت سنة. لا فضل الله وفات يعني ما سقطت سنة. هذه مثل ما يقال مثل التغذية بالتغذية بالأب والأم يعني يمكن تعفل التغذية من إنسان يعني أبوه وأمه غير موجودين راح خلصنا بالأبي بكر الصديق ثلاث النطاقين زوجة الزبير بن العوام من كبار الصحابة عاشت 100 سنة وماتت سنة 73 73 يعني ابنها ما تتوفي عبد الله بن الزبير قبلها لا هو نعم هو صحيح هو قبلها لأنها نعم وقتله الحجاج وقصة الحجاج المشهورة قصة الحجاج المشهورة يعني أنها جاء إليها وقال ثم قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يخرج في تقريب كذاب ومغير أما الكذاب فقد عرفناه وأما المدير فلا يخاله إلا أنت وأما المدير فلا يخاله إلا أنت والحديث صحيح مسلم المدير هو المفلك عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو خبيب في المعجمة مصغر كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين وولي الخلافة 9 سنين إلى أن قتل في ذي الحجة سنة 73 يعني معناها أنها لن تكون في 73 كان أنها بعد طبعا هي بعد بلا شك لكن هذه بعد بقليل يعني ذي الحجة آخر السنة وإذا كان عاشت بعده فتكون السنة التي بعدها مع أن هنا حاشية في الأشبال قال كذا في جميع الأصول التي عندي وفي الإصابة للمؤلف في جمادى الأولى سنة 73 ثلاثة إذن شلون هذا ما يصح إلا إذا كان ابن الزبير موفى 73 لأنه ابنها قبلها فيه هو الآن كلامنا على عبد الله إيه بس الكلام على كون يعني كون إذا كان هي هو في الحجة إذا كان في جمعة معناها أنها قبل تصير قبلها ليش؟ مع أنه هو قبلها هو قبلها لكن ذكر يعني أو ثلاث أو قال أو إيه؟ ذكر معها شيء ثلاث أو أربع يمكن يعني ثلاث أو أربع تصير أربعة أصح ثلاث أو أربع إيه أو أربع ثلاث أو أربع وسبعين خلاص إلهي أربعة وسبعين إذا كان أنه يعني في ذي الحجة 73 لكن يقول هذا يقول في الإصابة للمؤلف في جمادى الأولى 73 وهو قول الجمهور من إفادات الدكتور بكر أبو زيد 73 في الإصابة أيوه؟ في جمادى الأولى من 73 اللي هي لا اللي هو من اللي هو عبد الله بن الزبير هو نفسه اللي في الوقت هذا ايه؟ في 73 في جمادى الأولى ايه؟ يمكن ما أدري فممكن تكون هي 73 لكن هو في وقت الحج وقبل الحج لأنه حج الحجاج يعني وكان معها عبد الملك قال انك تتبع ابن عمر اقول تتبع ابن عمر حج بالناس يعني ما ادري هي تلك السنة او سنة اخرى اذا كان يعني في ذي الحجة عبد الله الأسماء نعم الحديث يعني ما يطابق الآية في سورة لقمان وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وين ثم قال وإن جاهداك على أن تشرك بي إلا يطابق الإحسان إيه؟ أقول يعني موصى به ولو كان مشركا لا شك قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز منعه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيثة عن أبيها رضي الله عنها أنها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله